السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأخوة والأخوات، اسعدوا بذكر الله تعالى، ولترتفع درجتكم بذلك، ولتحط عنكم الخطايا بذلك. إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وحذر سبحانه وتعالى أشد التحذير من الغفلة عن ذكره، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا وقد قال الله تعالى أيضا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا موصولا لإخواني الذين يبذلون مع جهد لإخراج المجلس لإخواني. أستعلم الله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ عبد المنعم، أختصر سؤالك، السؤال طويل يا عبد المنعم. صحة حديث: هذه يد يحب الله ورسوله. هذه يد يحب الله ورسوله، التي يعني يد التي تعمل وخشاشنت. أرى أن هذا الحديث يضعف. بارك الله فيكم، خلي راجع، ممكن نرفع الصوت؟ ماشي نقول؟ لا. طيب. شيء: والدي قام ببناء منزلنا، وأنا ساعدتهما بشيء صغير من المال فاستخدموه في إصلاح المنزل، ثم تبت من هذا الصنيع، هل التوبة تكفي؟ ها؟ يعني مش فيه. كيف السؤال؟ يعني والدي قاموا ببناء منزلنا وأنا ساعدتهم بجزء صغير من المال فاستخدموه في إصلاح المنزل. سؤال غير واضح يا فارس. هل يجوز تقديم يد الكبار والعلماء من حيث الجواز؟ يجوز، لكن لا تجعلها عادة، لا تكن عادة، فلم يكن ذلك بسبيل مضطرد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأوسط. ورابط روايتان في هذا الباب، رواية تنفي ورواية تثبت. فإذا فعل ذلك أحيانا وفعل ذلك أحيانا فلا بأس. هناك أربع ثلاث مرات متفق على رفع اليد فيها: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الهوية للركوع، وعند تكبيرة القيام من الركوع. القيام من التشهد الأوسط فيه روايتان، رواية تنفيه ورواية تثبته. فهذا يدل على أن النبي فعله أحيانا وترك أحيانا. أعطيت المال لأحد أقاربي المحتاجين، غير متأكد أن نيتي جعلتها وأخبار من زكاة أموالي أم لا، هل يجوز جعلها من زكاة أموالي؟ كلام كان ينعقد عند الإعطاء، بارك الله في كمية تنعقد عند الإعطاء. هل من المصارف وليس من المصارف؟ نقول: ما حكم تطهير القبور حتى تسعى لأموات أكثر؟ كيف التطهير يتم؟ أولي بالتبني، ما أحكامه؟ لا يجوز التبني. قال تعالى: إبراهيم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم في إخوانكم في الدنيا ومواليكم. أحاديث النبي كلها ضعيفة الأسانيد التي فيها التنصيص على ذكر النبي. وثم تحديث فيه: إذا رأيتم من رايات الثوب مقبلا من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، وهو حديث معلوم. لكن الذي ورد يمكن أن يحسن أنه لا تقول لا تنتقل الأيام والليالي حتى يخرج رجل من اسم واطي اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه يوافق اسم والد النبي عليه السلام يمضي الأرض قسطا وعدلا بعد أن لا أذن نمجه. مع الشخص الذي يعاير المريض بمرضه هذا جاهل يا أخت عزيزة، شخص جاهل لا يعرف أخبار الله. ما حكم توزيع الميراث على الحياة خشية الموت من الذكور والإناث؟ من الممكن أن تقسم وتحتفل بالأوراق مع شخص أمين، قد تحدث منك أي تعديلات فتكون في ساعة من أمرك. تغيير المية عند الذبح بعد اكتشاف صغار الأضحية، تغييرها إلى ماذا؟ من ماذا إلى ماذا؟ حكم قول الأخت لأختها دائما يا ماما. طبعا خلاف هذه الوارد عند رسول الله عليه السلام، لكن طبعا لا تحرم. هل يجوز لرجل مشترط على امرأة أن لا ترث لكي يتزوجها؟ لا يجوز هذا. وإن حدث وافقت لها أن ترث بعد وفاته أن هذا الرجل له أبناء آخرون من امرأة أخرى، هذا شرط باطل. يأتمن الإنسان بالاتفاق بمكالماتك صلة رحم عشان كورونا لا بأس بذلك. مقصر في صلاة الضحى والوتر عليه ذنب، ليس عليك ذنب، لكنك محروم الأجر. من الأصل في الإنفاق على الوالدين، وما الحكم إذا كان أبي يأخذ من هاتي أخي وأختي؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تريد أن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هل يجوز أن أقول للجزار يبيع جلد الأضحية وتصدق بثمنه؟ لا يجوز أن تتصدق بالأضحية نفسها. ما حكم رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب؟ الأمر في ذلك واسع، ولا معنى للتشدد في هذا الأمر. النذرية كلهن بنات، هل يجوز كتابة الثلثين بينهن بالتساوي من أموال تأمين مستقبلهن؟ الثلثين والثلث الباقي سيستثنى فيه أبدا يا فتح الله، سأضيفنا فيه أيضا مقدر لا تقع في شيء مغضب الله. هل تزول زكاة المال على الأخ المقبل على الزواج؟ هل تزول زكاة المال على الأخ المقبل على الزواج إذا كان فقيرا؟ ما حكم وماذا أفعل إذا نسيت التسبيح بعد الصلاة؟ لا شيء عليك، وبالإمكان أن تريده مرة أخرى. هل العفو عن من أخطأ في حقه يتعارض مع عتابه وإثبات حقه؟ لا يتعارض أبدا. ما هو محل النظر أثناء التشهد الأوسط؟ النظر أثناء التشهد الأوسط لم أحرر المسألة التحرير الذي يقنعني. هل تنظر إلى الإسماء أم ترمي؟ أحتاج إلى مراجعة الأسانيد في ذلك، الأسانيد محل اختلافات. الأمر في ذلك في ساعة. هل يجوز الصيام يوم التشريق؟ لا، لأن النبي عليه السلام قال: يوم التشريق يوم أكل وشرب وذكر لله. الأقراص الأنازية التي توضع تحت لسانها تفطر؟ نعم تفطر، لا تستعلم وتمتس وتدخل جسمها. هل من حق الخاطب أن يسأل المخطوبة لماذا رفضت ما تقدم قبلها؟ ليس هذا من حقه. هل يطيل الدعاء بعد الصلاة أن نكتفي بما ورد عن الرسول عليه السلام: تربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ الأمر في ساعة وفقك الله لكل خير. هل صلاة الليل والضحى لهما قضاء؟ نعم يجوز أن تقضيهما. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: العام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الحزن من الليل صلى من النهار 12 ركعة. حكم الصلاة بدون تحريك الفم لا تعد قراءة. فقد سئل الصحابة: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الظهر والعصر؟ قالوا: باضطراب لحيته. كبار السن الذين يفطرون في رمضان كم مقدار الوجبة التي يخرجونها عن إفطارهم؟ هم ليسوا بملزمين بوجبة يخرجونها، لكن هذا صنيع صنعه أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا. والأمر في ذلك فيه ساعة. هل يجوز للمخاطب رؤية شعر المخطوبة؟ قال: بذلك بعض العلماء كالحنابلة. واستدل بحديث النبي عليه السلام: من استطاع أن ننظر إلى ما به إلى نكحها فليفعل. هل الرجال فقط حور عين أم للنساء جزاء مماثل؟ هل أنت تريدين يعني لم يرد أن النساء لهن رجال آخرون؟ نعم، ما قال في شأن النساء حرا مقصرات في الخيام، لكن يقين أن الله سيغفر للنساء. انتبه. ورامي قضية تسمع قرب، هل اسم الحبيب الحسيب من أسماء الله الحسنى؟ النبي رمض وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. أنا يجوز عمل صدقة جارية لمن ظلمتهم؟ ماشي، إذا كنت سرقت من الناس، كنت مشالا مثلا في الخطارات وجمعت ثروة ولم تعرف كيف توصل الثروة لأصحابها، وعملت صدقة جارية لهم، نسأل الله أن يخفف عنك. كمثال يعني، حاشاك أن ما أعرفش الله. إذا قتل الأخ أخاه فليردهم فقط، له الحق أن يختص الند والقاتل أن إخوته الآخرين. إن عفا واحد سقط الكيس، مقابل الدية سقط القصاص، يعني المكان هناك واحد من ورثة الذين يرثون الميت عفا سقط القصاص وانتقلنا إلى الدية. ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلي الكرامة يوم القيامة. لا يصح. هل كل كتب تكون متوفرة على الدي بي اف محمل صدد هذا إن شاء الله تعالى بإذن الله، مكلف شيئا ما لكن بإذن الله نستعين عليه الله سبحانه وتعالى بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. هل تلزم قراءة سورة الكافرون والإخلاص في النافلين؟ ليس لازمة، إنما وصلنا آخر التكبير بعد الصلاة في اليوم الثالث من العيد أو اليوم الرابع، آخر التكبيرات عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. حكم دم الإجهاض شهرين، هل لي أن أقضي الصلاة أسبوعين؟ ما لم أكن أعرف أن أجهد، كيف يعني؟ يعني استمر الإجهاض دم يجي مدة شهرين؟ ما سألنا ما لا فاهم. صحة حديث ما هل من هي قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بجنة حديث ضعيف. هل خصام الذي عيرني بمرض حرام؟ لا، هذه آفية تجاوزها ولا جهلة، جهلة تجاوز عن الجهلة. ربنا من عليك بالعقل، هذا أحمق جاهل لا يعرف الأقدار، تجاوز عنه لعل الله أن يكرمك. لم نحرم صيامهن، لم نحرم صيام أيام التشريق، مع حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب. طيب ليس فيه النهي عن صيامهن، أيام أكل وشرب يعني إيه؟ مش فاهم. هكذا قال أئمة لا يعلمون ويغفر الله لك. حديث من صيغة التكبير الطويلة الواردة عن الشافعي من مباح. مسعود بن خطاب أجبت أو أفدت مرارا أنه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صيغة في التكبير يوم العيد، ولم يجتمع الصحابة على صيغة واحدة، ولم يجتمع التابعون على صيغة واحدة، بل تعددت الصيغ فلا داعي للتعنت. يغفر الله لك يا مسعود. حكم الشمط من جلد التعابين إذا بلغت، إذا بلغت في أحلال على ما اختار من أقوال العلماء. صحة حديث أحمد ظلمت طليقتي ظلما بالغا وماتت بكورونا، وأبلغتني بعدم مسامحتها لي وندمت كيف أكفر عن والدها، اسمع لها صدقة جارية. صحة حديث حرم الله على النار كل عين من ليل قريب من الناس، اسمع بوضعي. كفارة اليمين بيت عام عشرة مساكين تجب على المتزوج فقط، أما على البالغ، على البالغ عموما. وردت أحاديث الفرع وفضل ورقة دماغ فلا تصح. هل الدعاء على شخص توفى؟ حكم الدعاء على شخص توفى لا بأس أن تجد إن كان ظالما آثيما سن سننا سيئة. قال تعالى ادعوا في هذه الدنيا لعنة، ادعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول فتح الله نحن الأخوة أربعة وخمس بنات، الأخوان الأكبران فينا تركونا ولم يساعدونا في الإنفاق علينا في التعليم، زواج البنات بعد وفاة والدي على الله. هل يجوز أن تكتب أمي بالإثنين شيئا من الميراث؟ يعني الأم تريد أن تكرم أبنائها الذين ساعدوا البنات في الزواج بشيء منه، أما ما لا يمانع أن تساعدهم في حياتهم. هل تجوز أن يجوز إخراج أضحية في مراتب الحجة؟ لم تجمع في هذه الأيام، لا بد أن تجمع في هذه الأيام، تنتهي الجمع يوم الثالث عشر الذي هو غدا إن شاء الله تعالى. أما تنزيلها ممكن توزع بعد مدة ويمكن الادخار كيف شئت. فلقد المحكمة دون نطق بالطلاق ولا مرة واحدة ومرة ومرت خمس أشهر يمكن إجراءها مصيغة الطلاق بالمحكمة يا أختي مريم إذا كان مكتوب طلاق دائم يختلف عن إذا كان مكتوب طلاق رجعي، الصيغة هي التي تحكمنا خلق صيغة الطلاق. بسم الله قبل الوضوء ليست بواجبة، ولم ترد في صفة وضوء النبي في أي صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمى الله في الوضوء بأمر كل ساعة. أما حديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فضائل، إذا لم إنسان وضع على ذلك واستجاب الله دعاءه بهذا قد أخذ حقه في الدنيا، الأمر لله. هل يجوز عفوا هل يجوز إخراج كفارة اليمين طعام ميء؟ يجوز. كيفية صلاة الله سبحانه وتعالى على رسول الله أعلم بصفتها، لكن معناها ثناؤه عليه ورحمته له وإكرامه. هل يجتمع الميتون في البرزخ؟ لما صح في ذلك خبر ما حكم لبس الحجاب لطفلة في سن العاشرة وقد بلغت إذا كان بلغت تزم التكبير الجماعي بعد الصلاة، هذا إجماع العلماء يا أسامة نشوان. ما صار ضيق رزق رسول التوفيق الأرزاق المقدرة يا غنوي واستغفر الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأنبئكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هل يخرج الزكاة عن أمالي الوقت في تجارة منذ سنوات ولم أربح؟ الزكاة ليست مقيدة بروح يا محمد المصطفى. من الحديث خلال الحلقات ممكن تتابع معنا معبودة مسجلة الحمد لله صلنا فعلا تجربة درس تديس. التوبة من الاقتراب من البنك العمل الصالح إن الحسنات يذبن السوائل ذلك في كفاني هو كريم. هل يجوز صيام غدا الاثنين من يصوم الاثنين الخميس؟ لا يا خسارة، لأن النبي قال أيام التصديق وما في شرب من ذكر الله فلا تصوم غدا. حكم تحديد جنس المولود لا بأس به مع اليقين لأن الذي قدر المقدر هو الله. هل يجوز أن يشتكي عن التركية في الإطعام من قلة اللحم مقارنة بالماء ويرجع البائع؟ ليس له ذلك، لكن الغدن إذا كان فاحشا جاز له أن يتكلم. ما في ما يزن في غشوم الماء يعطيك ما يزن يخمس فيه ماء يتمر ملحا ملحا قبل الوزن فيضطر أن يشرب بشراهة حتى ممتلئ ما يوازن عليك غش. حديث إذا جاءكم من ترضون دين وقوقع فزوجوه لتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير اسمه ذو ضعيف. سافرت من الصعيد للقاهرة وسأمت في أسبوع تقريبا، هل أصل الصلاة الركعات الفائتة؟ إذا كنت مترددا سأرجع اليوم وسأرجع غدا فأقصر ما دمت مترددا. أما إذا أجمعت الإقامة فالجمهور يرون أنك تتم بعد ثلاثة أيام. امرأة في الستين واتصل علي أخ الأكبر ولا يرد لأنه مدينة مدينة، لكن انظري لماذا يصنع هذا؟ هل يجوز أن يأخذ من الأضحية غير المسلمين؟ لا مانع، هل الأفضل لطلب الأمن للحياة على الشيخ أم الحياة؟ كل شيء له قدر، فجعل الله لكل شيء قدرا. الخوف من الرؤيا رأيتها ففسرتها باقتراب الأجل، قد يكون هذا من الشيطان لتخويفك. هل التسبيح بالذي الواحدة من الاثنين هي التي تريده؟ أما حديث كان يأخذ التسبيح بيمينه فلا صح، والقصد من العقد ضبط الأعداد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ضبط الأعداد. أما حديث عقدنا بالأذان لفرنون مسؤولات مستنطقات في حديث ضعيف. حديث أوصاني خليلي بثلاث، بس ثلاث إذا كنت تقصد ثلاث من كل شهر، وركعته الضحى والوتر قبل أن ينام فقد ثبت هذا. والصبي النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بأسانيد الصحاح من الصحيح أما وصيته لأبي ذر بمثل هذا فالسند مرسل. هل يمكن أن أدلم على القرابين لأني أصلي وأنا جالسة؟ ما دمت جالسة؟ الآن أنك من أصحاب العذاب وجود. أصلي صلاة الظهر عنه وقل لدي سجود السهو البعدي وأنا أنسى وأقوم بصلاة الراتبة. إذا نسيت سجود السهو فالصلاة صحيحة. نصيحة لمن يوجد تبصم يعود للذنب يستمر في التوبة كلما أذن ويبتعد قدر استطاعته عن موطن المعصية. المشاركة في المطمع ببعض الشركات سعون من خلال الاقتراض من البنوك لا بأس بعملك أنت، ولكن لا نحب ذلك نخشى أن يحل بك شؤم معصيتهم. أما الشركة معهم فعلا. حكم نغمات الهاتف التي بها بعض آيات القرآن لمنع من ذلك. هل يجوز أخذ المصحف من المسجد لا يتيسر فيه للناس القراءة ونقل المسجد يتيسر فيه الناس القراءة من بيت الله لبيت الله أم المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ حكم الآية يعمل بسعودية واشترط شهادات ببنك مصر مع مصر من ناحية الأمة وضع من البيت كل البنوك بشأنها واحد. من حكم أجدناك يا سمير أبا حمودة هل قائلة إذا توسطت السلعة فلا ربا صحيح أنها تقاعد بين المسألة؟ لا ولا من يقول بما قلت لكن لا تقاعد كل مسألة لها ملابسات خاصة بها. هل يجوز أخذ مصحف أخواني؟ أجبنا على هذا. هل تنصحني أن أعتني بالأحاديث التي انتقلت على مسلم إذا كنتم لأهل الحديث وأهل الاختصاص؟ وهي موجودة في كتابين، كتاب التتبع للإمام الدارقطني بتحقيق سفينة الشيخ مطمئن بن هادي رحمه الله تعالى، وكتاب آخر للشيخ ربيع بن هادي رحمة الله، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، اسمه بين الإمامين الدارقطني ومسلم. بارك الله فيك. حكم رجل كان يفوت الركوع الثاني من صلاة الجمعة فيصلي ركعتين فقط. إنه وجه لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفردتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما عرفت أن معظم المواقع التي تنزل أفلام كرتون تكون مسروقة، فالمعنى أن الكرتون تعرض على التلفزيون كذا تتفرج عليه عادي. الإثم على من سرق. وعلى الله أمتك يا أحمد الدهشان. حكم لفظ النبي التي لم يرد إلا لم يرد أن النبي كان يأخذ من لحيته، إنه ورد عن البغارة أبي هريرة إنه كان يأخذان عن لحية وخذان ما زاد على القبلة، وبعضهم بعض العلماء كان يأخذ ما شذ ذات طائر. تغيير موضوع السجود عند صلاة السنة بعد القبض واجب ليس بواجب ولكنه مستحب. حكم سواقة المرأة للسيارة، لا منع أن تقود المرأة السيارة لكن على حسب الملابسات المحيطة بالقيادة ليس في القيادة نفسها. كانت مرأة في بادية وتحمل مثلا رعايات الغنم، تحمل العلف على السيارة وتنقل الإبل مكان بعيد عن الناس مثلا، فالحكم بناء على الملابسات المحيطة بالقيادة، القيادة نفسها لا يستطيع أن يحرمها أحد، لكن ما الملابسات المحيطة بالقيادة هي التي تعطينا الفتوى النهائية أو التوجيه في هذا الباب. أما كقيادة فتعليم النساء هذا ليس بحرام. في هل ستسافر بدون محرم؟ لا، السفر بدون محرم ممنوع. هل في خطورة عليها؟ بعض الملابسات المحيطة بالمسألة، لكن كتعليم وكقيادة جواز. إذا قال عامل دهانات هذه الغرفة دهانها صنع مع المواد كاش 5000 قسط 7000 على سنة مثلا مع نفع الربح مقدما، لا بأس بمثل هذا العرض الأولي. فلا نذلك الشقة هذه مثل 5000 أذنها لك كلها 5000 جنيه، لكن إذا تدفع لسنة أذنها لك كمقاولة 7000 جنيه لأجل ما يسعى لك منها بعد الطريق. لكن إذا كان هناك تفاصيل نسمع التفاصيل. هل تنطل الصلاة إذا رجعت من ركن إلى سنة؟ يبدو يا محمد الفار أنك تقصد إذا قام الشخص نسي التشهد الأوسط وقام فقال له القوم سبحان الله فرجع، الصلاة لا تبطل لكنه خالف الأولى. هل التنطع بالكون بالتكفير؟ أن نقول مثلا نتعمق بالتكفير، تكفير ولا تكفير؟ معنون شعور كيف أتخلص من وسواس النذر؟ شعور وسواس النذر من وسواس حكم زرع الشعبي كأنها مرض وتعالج من هذا المرض. نصاب زكاة المال إذا قسط على نصاب الفضة فما يعادل 598 جرام من الفضة، وإذا قسط على نصاب الذهب 21.97 جرام من الذهب. هذا 21. إذا كان الأب مصاب بذنبة ولا يقوى على العمل، هل يحق الأولاد التصرف في أملاك كبيع وشراء دون موافقة لعدم الإدراك؟ لا يبيعون ولا يشترون إلا القدر الذي يطلبون في أمر الرجل وحياة الرجل وذنوب أحدهم قبله. بارك الله فيكم من أسماء العدل بنتنا، مرحبا بك يا أسماء ابنتنا، بارك الله فيك، أرجو الاجتهاد في تلاوة كتاب الله حتى تنتهي حضرتك. الله ما حقوق المطلقة طلاقا بينا بالتفصيل؟ هذا التفصيل لابد من الاقتراب حتى نسمع منك عن قرب. أبو جمل يسأل، قلنا الملائكة تقول لآدم، هل هذا يدل على أنه كان من الملائكة؟ الظاهر غير ذلك، لأن الله قال إن إبليس كان من الجن، فنعم ربه إبليس يقول خلقتني من نار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار من نار، وخلق آدم ما وصف لكم. ثم نقول النذر بينه وبين نفسه دون نطق، هذا ما ينعقد له نذر هذا، المسافة التي تستوجب أن يكون مع المرأة محرم عرفية ترجع إلى الأعراف سفر. نقولك في موضوع النزول على الركبتين، كل الأدلة ضعيفة في هذا الباب يا خالد بن دقاق. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب النزول على الركبتين أو على الرجلين كل أسئلة ضعيفة، وقد أخذ الجمهور برأي عمر بن الخطاب أنه كان ينزل مقدم الركبتين على يديه. الله يرزقك بالزرع الصالحة يا زهرة الجنة صالحة، قيد الدعاء بالزرع الصالحة، كم من ولد أرهق أبوي طغيانا وكفرا، هل يجوز أن يجلس سراب الطلقة بالحلفان مع زوجته ومريض ضغط سكر إذا جلس وحده خطر عليه وله ولدان كبار؟ يجوز أن يجلس رجل طلقة بالحلفان مع زوجته ومريض ضغط وسكر ويزال سرحدة في خطر عليه؟ يعني انطلق كم مرة مصطفى؟ إذا طلق المرأة 3 مرات فرجل أجنبي، فرجل أجنبي كان يبقى في البيت مع العجوز مع المرأة ولها أولاد بنات، الخلوة لا تجوز طبعا، ورجل أجنبي وجود رجل أجنبي في البيت انظر شأنه، إلا إذا كان من غير أولاد بطن من رجال وليست هناك خلوة بالمرأة فلا بأس بذلك. حديث العجم في الصلاة عند القيام لا يصح سنده، لكن الصحيح الاعتماد، العجم يعني يقوم معتمدا كأنه يعجم، اسناده ضعيف. الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه رسالة في هذا الصدد، إذا استطاع القيام في قيام الفرض ولكن لا يستطيع السجود، فإذا جلس من أول الصلاة حرام، ما الذي يستطيع فعله في الفرض يجب أن يفعله، يعني استطاع أن يقف أن يصلي قائما فتح يلزم أن يصلي قائما، عاجز عن السجود يجلس. بارك الله فيك يا محمد ابن مصطفى، ما حكم القاء ما قص من الشعر والأظافر بالكمامة؟ الذي تريد أنت الشعر والأظافر تلقى في الكمامة، تريد تحنطها ولا إيه؟ لا تحنط يعني ولا تكرم، هذا قذرات. بعض الناس يشترون يعني أخذ الأظافر، بعض الناس يشترون هاتف إلا ما كان من أمر الرسول عليه السلام في شعر الرسول خصوصية، بعض الناس يشترون هاتف بالقص مليون وكشف الحاجة، إذا كان يبيع لمن اشترى منه حرام وربا، إذا يبيع لشخص آخر لا بأس. هل أتت به الزوجة من ذهب من بيت أبيها يضم إلى ذهب الزوج ويجمع؟ لا، ذهبها لها، إلا إذا كان الزوج تفضل لها بشراء ذهب كهدية لها فحينئذ. تغلي زكاة إذا الزوج أهداها ذهب، أما ذهب الزوجة لا يضم إلى ذهب الزوجة. حكم التمويل العقاري العقود الثلاثية لا يجوز. بارك الله في عمرك يا أبا الغبن، هل يجوز أن يشترط البائع على من يستعير كتاب أن لا يقرأ غيره؟ كيف يشترط البائع على من يستعير كتاب؟ صلح الصالح الإسلام من حضن الله يبارك فيك يا أحمد. يقول لي لماذا أنتم تعرفون قول الله وقول رسوله ولا تحكمون الدولة بدل الأركان الظلمة؟ الله ينجينا وإياك من فتن وزمال ابن عبد الحميد، وكل من يريد أن يصبح حكيما لأنه واردا. الله يوفقنا وقت كلام وتغريب، الله يوفقنا وإياك، نسأل الله أن يمنع المسلمين خيارهم. ما حق الله من نجح أزدنا عليه بأن ما زال عن حد يولي الأرض عليه والشر المتطعين كذلك. هل يشترط أن تقسم الأضحية ثلاثة أقسام لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. أما فقدك يا أبا ريا وسواس العقيدة يا عفاف تعرض الموت رزيما لا يغفرنك. أما صحة الضياع أهل بيت جوارك والزوج سيطلق بعد ذلك إذا استمرت تعرض الموت رزيما. من كانت الآخرة هم جاء الله غنى في قلبه الحديث الضعيف في الإسناد. واحد خطب واحد معنين وهذا رفض يكلمه، وكان جايب لها دبلة من حقه يأخذ الدبلة، إذا كانت الدبلة هدية لأن الدبلة ليست مصرفة، الدبلة أن تكون هدية أكثر ما تكون. فالراجع في إبتي كالكلب يرجع في قيئة، كالكلب يرجع في قيئة. كيفية العقد على فتاة عمرها 17 عاما، 17 عاما المازون يرفض. أبو يقول لجا وكيك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله في وجود الشهود وموافقة الهنت وموافقة الزوج. هل يجوز لرجل أن يشترط على عجبنا على هذا؟ لا يجوز. كيفية بر الزوجة بعد وفاتها؟ أدى لهم الصدقة عنها، الإحسان إلى صديقاتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلت عليه هالة بنت خويلد يرتاع لدخولها يقول اللهم هالة، لكن إذا بعد بها أعطاني يقول أمر بالإباء إلى صديقات خديجة. ورد أن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ليلة، والأسانيد بذلك كلها ضعيفة، لكن بعضهم يضم بعضها إلى بعض ويصححها المجموعة ولا هو وجه. لكن أكمل الهدي وأتم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبع ولا تزد على ذلك، أما رواية قرأ في ثلاث ولا تزد على ذلك ومتكلم فيها. ولو ثبتت أيضا لخالفت هذا الأثر والله أعلم. هل يجوز لمن نجمع العقل مع الجمعة في المطر أن الجمعة وضع خاص؟ هذا جوزه بعض العلماء واختار عدمه والله أعلم. حكم قراءة سورة ياسين لأجل تحقق الأمنيات واستيعاب الدعوات، لم يثبت في فهم سورة ياسين في هذا السبب أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ياسين لما قرأت له ضعيف، حديث كل شيء قلب وقلب قرآن ياسين ضعيف، حديث خير ياسين على موتاكم ضعيف. نعم وقد نحن وقعتنا وجدناها عشرة فيها عجل قرابة 16 من الحكم هي صحيحة. زكاة الجنين زكاة الأم عند جمهور العلماء. ما رأي في ما حكم إظهار وجه الزوجة المنتقبة أمام إخوة زوجها وأزواج أخواتها؟ لا يجوز، هم أجانب عنها. لا حفظك الله يا أخ محمود. حكم أن يقول خلف الإمام سمع الله لمن حمده فهوت بشيء خلف الأولى، لأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد. أما تجارة في البيتكوين فلا تجوز لأنها عملة لا أساس لها. الله يرحم والدينا ووالديكم، بارك الله فيك وأقصر إيمان. هل يقطع العجل أم يرمى؟ شو هل تمنون لتدور في الحديث عن الصحيح؟ لا بأنه بحق عقا يتبع. ما الذي سنستفيده؟ ما الذي سنستفيده؟ ده شهادة سنسأل عنها بين يدي الله، الحديث ضعيف أو صحيح، ما فيها محاباة أبدا، نعوذ بالله نعوذ بالله. هل يجوز قضاء عدة المرأة في بيت أمها؟ عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ إذا كانت عدة الوفاة فتلك مسألة خلاف، والجمهور يقولون تبقى في بيت الزوجية، إلا أن عائشة تنفك عن الجمهور هي وعلي وابن عباس وجابر، ويقولون يجوز للمرأة أن تعتد حيث شاءت. هذا وعن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجل، فحديث ضعيف. عن امرأة قبلت أن تزوجها رجل اشترط عليها زوجها أن ترث، أن ترث، نعم ترث. نرى في الأبواب الصناعية والرموش الصناعية والباروكة. الأبواب الصناعية والرموش الصناعية أخشى أن يكون هذا من الوصل فابتعدي عنه أصلا من دينك. نرى مراسل عام المتوفى ملوش ولاد، ينظر من مات من الذين تركهم. حكم صيام الأيام القضائية لا تصوم الثالث عشر، لمن يوم التصديق الذي قال يوم التصديق إما كان شر من ذكر للناس. هل من الواجب على الزوجة أن تستأذن من زوجها لتقص شعرها؟ ليس من الواجب لأم الناس. مدى استواصل يا جنة الفردوس رقم 0,5,3,3,3,8,3. ماذا أفعل بالمال الذي عندي ولا يوجد بمصر بنوك إسلامية 100% وأنا غير موجود بمصر؟ أنا أشغل مع بعض الصالحين. حديث من رآني في المنام فقد رآني فقد رآني حقا، هل هذا خاص بالصحابة؟ لا، في حديث من رآني في المنام فقد رآني ليس خاص بالصحابة، إذا رأيت الرسول في المنام على صفته الموصوفة بكلمة رأيته. هل النزيفة الجافة لها حكم كالدم الجاف على الجورب؟ الصلاة لا تبطل وقالوا المطاف لا تنتزل وزارتها. زوجة زوجية غائب عنها سنة، لا عدة، يعني مات ولا طلق ولا شيء؟ ربع السؤال. حضر بها الرجل لبيته الوحيد لعلاج أمه الغير مرضي شفاءها. من هذه السبيل يقارب لو بيع أولاده غربا. هل يعتبر موت في الإنسان الموسيقى أظن من الموت أنه واحد حكما لما تصدق من لحم موته؟ بخير ممكن لا يحرم المخالف للآية الكريمة كل منها وطعم البئس الفقير، لكن هذا أكلها التعامها أحدهم. ونقص ما قلت من ذلك البدل حتى يتبع ربط أن ترد عن ما أحسنت يا أحمد بن عصام الحمد لله كما يردنا علي الطراق. هل يحصل طراق؟ أعطى وأخطار القلب من كفارة مين؟ على الإجمال يا حسن البطاط، على الإجمال جائز كالبيع بالضبط. إذا فصلت ستتعب. ماذا عن الأشياء التي تلقى في القمام من الخيرة ولا يستفيد منها؟ الأرض والرأس، هل الأرض والرأس تلقى في القمام؟ لا تستفيد منها. هل سأقول السلام على من تبع الهدى يقال الكفار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من تبع الهدى. متى تكون قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ لا تجب عليه القراءة ما دام لم يترك وقتا. الله يقول إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال من زوجتي أن تقلق في حالة غضب، وقال أنا كنت في حالة غضب. ينظر إذا أفقده الغضب التحكم في نفسه لا قلقه، إذا كان مع الغضب يعني قدر نفسه قلقه. قولي أن تطالب للزجرة وإنهي خلاف يقع يقع يا أحمد، لأن اليمين على يدي المستحلف عمولا أن تطالق يا فهمت كده أن تطالق كم هو يدرس أن تطالب العبث والطلاق واقع. فالذي يقول أن الطلاق لا يقع لأن أن تطالق بالهمز يقول المسلم ولا يقع طلاقه، هكذا قال زائغ من الزائغين على الإذاعة مؤخرا. طلاق واقع أن تطالب لا يقصد مهمة بأنه يقول أن تطالق تلك محسوبة. هل يجوز بيع شيء اشتريته من قسط عن علمي بعته عند زنقة ماديا؟ يجوز، بس لا تبيعه من اشتريته منه. طيب تلقى في اغتنامك بسبب الحر الشديد تغور تنتمي أغنيها في الزمان ماذا نصنع؟ هل صباغة الأسفار تبطل الوضوء؟ صباغة زكاة خفيفة لا ماء بس زكاة مادة تحجب الماء، ماء الوضوء مصول إلى التسريب. وحكم الزواج من المرأة وعمتها أو خالتها، ما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المرأة وعمتها المرأة وخالتها الجمع، لكن إذا أحدا ماتت الزواج الثاني. هل من السفر بدون محرم ينطبق على السفر بالطائرة؟ مع العلم أنها تصل إلى الطائرة بمحرك ويستقبل على باب المطار محرم، أظن بمحرم لا مانع بمثل هذه الحالة. بارك الله فيك، الأمن موجود. هل في مقدار معين لكل التلاوة في صلاة الفجر؟ أنا أسأل حال المصلين. أما هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر من 60 إلى 100. حالك أحد الأشخاص كلف جاره بالبيت وترك له مفاتيح البيت والحديقة، أعطانا 30 من ثمار هذه الحديقة. كلف جاره بالبيت وترك له مفاتيح البيت والحديقة، أعطانا هذا الأخير من ثمار الحديقة. رفعه موكل شوها مثل بس. قضاء الفوائد مفروض على الرغم من عدم معرفة مقدار الفوائد حيث كنت أصلي، لكن توجد بعض الفوائد. كم من الوقت أستمر في قضاء الفوائد؟ استمر إلى الوقت، استمر إلى الحد الذي تقتنع فيه أنك قضيت أكثر قضيت معروف أو أكثر منها. هل تربية الشعر سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره له ذمة تضرب من كبيره. أحيانا سأقوم بصلاة الفجر بعد أن أتم صلاة أحس أني لم أتذكر ما قرأت من الإضاءة في الصلاة صحيحة. نصيحة مروية محمد بن سيرين حول آيات الحرب. بيع الطاولة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نعم بالمرد شير وهو مرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودم، فانصحك بعد بيع الطاولة، الطاولة التي هي الزهر، وكذلك الدم من نحو ذلك. حكم ما يقوم بصلاة الفجر والصبح رغم جهوده المستمرة. القبض صلاة المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء والذي نفسي بيده لوجد عدد مرقا سمين النمر ماتين حسنا من الشيء تلاشاء. هل ماذا أقول لك يا أحمد؟ أنت لا تأمن الصالحين وتأمن الغيبة، أنت حمد ومكين صنعت الذي ستسأل. الحرام في استبدال الجامع قديم الجامع ما كل ما جالك حسن ويسك وستيه كيف شيء. هكذا علي النبي عليه الصلاة والسلام. هل أفضل صلاة سنة الفجر في بيت عبد المجد أفضل صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة؟ الزوج لا يريد عبد الزاد زوجته الذي معه سبب المريض ظالما لها. متى انتهت تجهيز انتهت تجهيز غدا بدو الثالث عشر بعد صلاة العصر آخر موعد. هل يجوز أن ندعو على من ظلمني بأن الله لا يرحمه ولا يسامحه بعد أن مات؟ كثير شوية هذا علي يعني لا يرحمه ولا يسامحه، قل يا رب خذ بحقي منه. أيام التسليق لا تصاب ما هي الرقم وشر من ذكر الله، كما أننا نغنم الأجر في الصيام نغنم الأجر في امتثال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فضل قراءة سورة البقرة بشكل يومي شكر عليك فقط أن الفضل موجود. اقرأوا سورة البقرة على عمران، اقرأوا البقرة على عمران في المقدام بركة وتلكم حصنة ولا تستطيع البطلة. أما زادناك يا إيمان امرأة كبيرة السن ومريضة لا تستطيع الجمع الجمع مع زوجها تقول تذهب سيذهب وكرك هل عليها شيء؟ ما لا يكلف الله نفسه ما أسأها. وسلم الإمام ولم أكمل عفوا التشهد ثم الحكم، سلم الإمام ولم أكمل التشهد أكملها تجاوز فيها. حديث ما رآني أحد منكم عن هيئتي إلا فاطمة بنتي وأبو بكر ما أعلم عنه شيئا. أما الأربعة ابناء عمين كاملين إذا ذلك أربعة ولد آخر بعد تمام العمين لا يصبح الولد أم لها ولا أخ للولد بعد الأربعة بعد السنتين لا يقع به تحريم، الوالدات ابدان أولادهن حولين كاملين من الأرض من الأربعة. لا أعرف القائمين على أكاديمية زاد الآية ليه كان يغيرون اسم الأكاديمية؟ يعني تعالوا ليس من شأننا من الشيخ محمد المنجد وفقه الله إنما كان نحسب من أهل السنة أن المبتهلين من أهل السنة جزاء الله خيرا على ما قدم الإسلام. أما الأكاديمية لا أعرف ما القائمون عليها الآن، ولا نحب أبسلنا أكاديمية نقول أكاديمية حتى يجذبوا الناس لها، ولا نحب التعافي أسماء العربية طيبة. حكم مسح المرأة على رأسه في الوضوء من خلف الجناب دون المقدمة، يعني تمسح على رأس وتصير المقدمة. على كل مجزئ ناخذ برأي الطائر صعد رأسكم لبعض رأسكم. نعم قد ورد أن النبي أقبل وأدبر، لكن ليس معنى الإقبال والإدبار أنه عمل. القرآن استحوذ على كل الرأس. الأمية حافظ القرآن بالتجويد، من دعم تجد صعوبة شديدة في نطق القرآن في التشهد في الصلاة في الطبيعة تتحدى زهولا في المسألة تستغفر الله. مسألة طويلة أعصاب مع أنواع. بارك الله فيك يا عبد الحفيظ. هل يزول ختم الصلاة مثل العشاء بعد ركعتين؟ أمي كتبت لي شقة ولم تعرف. نسمع الناس تلقنا نزلون مستدعين ياخذوا فلوس الناس ويهربوا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدري وزارة وزارة أخرى. هذا غير صالحون أيضا مسرقون ويهربون. نسبة ضعيفة، يعني نسبة النصابين من الشكل المستقيم إلى النصابين الآخرين نسبة ضعيفة. من يصلي بدون تحريك الفم فما سن صلاته هو لم يقرأ. أجبنا في صدر هذا الدرس على أن مما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله في الظهر والعصر، قال باضطراب لحيته. كان السؤال شراء السلع لشخص تلبها ثم تكسر صحيح أم لا؟ هذه حيلة من حال الربا استحدثت في هذه الأيام يا أبو محمد. حكم قراءة المرأة للقرآن بالميكروفون، قراءة المرأة للقرآن بالميكروفون أمام الرجال ما تفعل؟ صحة انكشاف قلم سيدنا عمر بعد موته في زمن عمر بن عبد العزيز لا أعلم لها أصلا، لا أعلم لها سببا. حديث يتولى من طعن السفيان ضعيفة. كيف قصتم الشرط الربع في الفيزا على قلم يشترط لهم الربع؟ ناقصنا أن نقول في شرط اسمه شرط معطل يا حضرات. الخروج من الصلاة الماثلة بسبب إقامة الفريضة بتسليم أو بغير تسليم. الأول هل يشرع أو لا يشرع؟ الجمهور يقولون أتم صلاتك، يعني أنا نقض صلاة السنة. والحمد لله رب العالمين وأتيت بركعة وأنا ماشي في الصلاة أقيمت صلاة الفريضة. الجمهور يقول أتم قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. شك أنه نسي الفاتحة ثم قرأها بعد قراءة ما تيسر له. على كل من الصلاة صحيحة وهو قرأ الفاتحة. وبعد الطحين بالخبز مع دفع إبرة للخباز لا بأس، لأن دخلت فيه الصنعة من هذا الأصنع ومزاك المفروض. تزيد شقة بشرط يفعل به قدم بإذن المستأجر. نفس ما رأيت أن المستأجر خللا جزاك الله خير يا نادر. حكم الصلاة عفوا بأعباء وطرحة مغطية لتأتي في قليل ولبس وليس حمار. شعر مغطي جائز الصلاة صحيحة. حكم وقل زوجتي يا ماما، يعني ليس بسبيل الصالحين ولا يقصد انها امه، لا يقصد ظهارا، هو لا يقصد ظهارا فلا يقع بذلك ظهار. لكن هذه الصورة يعني كانت على عهد السلف النبي كان يقول لعائشة ماما عائشة اقول يا بابا محمد خلص يا عم الصالح إخواني توفي نسمين والدتي اليوم حزينة وتعلق صغيرين ومتعبة من العاشي الدين على نهيث. صبريها يا فاتنة صبريها يا أنت الله يباركيك وفي أمك كل من عليها فان تعمل نفسها غدا ستلج القبر يا الأخرى. يقول مرحبا بك يا خالد بن عبد الرحمن. الله يسلمك. لو تزوجت امرأة طلقة طلاقا بين بينهما كبرى، تزوجت امرأة طلقة طلاقا بين بينهما كبرى من رجل البنية أن تعود مرة أخرى إلى زوجها الأول من غير اتفاق بينها وبين زوجها الأول، من غير اتفاق بينها وبين زوجها الثاني، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيك. على المرأة لا بأس هي تفكر كما تشاء لعقدة الطلاق بشكل الزوج، لكن المحلل والمحلل له ثمان إذا تواطأ على ذلك. أما الدليل على ما ذكر فهو أن ليس المرأة الثابتة بن قيس امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تزوجت رفاعة القرظي فطلقني فأبت طلاقي. تزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير فلم يغن عني شيئا مضمون كلامه. قال النبي لعلك تريدين الرجوع إلى رفاعة. لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته. فأرى أن كانت تريد الرجوع لكن ما جاء الدم لأن الأمر وأمر الطلاق بيد الرجال. كيف أجر الزوج بعد موته؟ ادع له تصدقي عنه سامحي إن بر البر أن يصل الرجل على ود أبيه بعد موته أن يكون برا من كان يحسن إليه موصل إحسانه. حكم لحم الحيوان الأضحية بالوزن بعد الذبح لا يجوز بالوزن بعد الذبح. لابد أن تطحن الساهي الأضحية قبل أن تذبح. أفضل طريقة لتعود أطفال على الصلاة حوض الماء في المسجد. نية العين المسؤولية نية العين نصف الدية العين واحدة نصف الدية إذا ذابت تماما العين نصف سين يقولون خمسة من الإبل لكن دعني أراجع بالتفصيل. لا تسمي لحرك كم 15,000 مال في 20 دي تسمي كتراني حتى يقول الله على يستر عليك. أمود أن عند دخول صفحات الأخوات وعجب من المشور على دم الاستدام قبل النصر لا يلزم كذلك فضع الله. أنا جيت تأجب معك زوجي بفردي وزوجي بفردي وزوجي في العمل معطفنا ما يوزع من رؤى أعرض عليك عن رؤى تحمل الرجل كيف يحصل ويأخذ أن رجل ممرأة أن يتلفان الشيطان الحمل الموت عريب الشيطان. أمرأة أرضعت عقيدها مع العلم بأنه ليس لها ولد ولم يكن ثمة لبن يذكر ما كانت تكون مسجئة لإسكات لأن في شيء من خرج عندهم يسأل من خرج من ليس أنه في أرضاع لبن خرج من العجول ووضعت الرضاعات المشبعات ستصبح أم الأم رضاعة. هل يجوز للزوج من الله مطلقت ثلاث بنيت تطليقها بعد فترة ترجع لطلق لعن الله المحلل والمحلل. الأخوة يسألون عن المشاكل التي بين مصر والكويت والفرض التي يتكلم بها بعضهم من هذا الطرف ومن ذلك الطرف. أقول بالله تعالى التوفيق عن المشكلة التي تدور بين بعض بلاد المسلمين كمصر والكويت على سبيل المثال. أقول مستعينا بالله علينا جميعا أن ندرك أن الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المسلم في مصر أخ للمسلم في الكويت أخ للمسلم في أستراليا أخ للمسلم في كل مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يتمه الحديث. ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أساء مصري أو أساء كويتي فالإساءة خاصة به الإساءة خاصة به ولا تعمم ولا تحطم ولا تدمر الأخوة الإسلامية تحت هذه الشعارات القومية. لذا أقول إن الدعاة إلى العصبية الجاهلية، سواء الدعاة إلى العصبية بالمصرية أو العصبية بالكويتية، فهؤلاء عياذا بالله أتباع من حيث يشعرون أو لا يشعرون لعبد الله بن أبي بن سلول. هو الذي كان يقول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فلما كان النبي في بعض مغازيه ورجع فتى مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمع لهذا ناس ولهذا ناس، فتداربوا فيما بينهم بالجريد النعال أو كادوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتن تلك العصبيات للدول والقوميات، فإسلامنا نعتز به قضى على كل هذه الأشياء. إن أكرمكم عند الله قط، فلسنا بحاجة إلى أقوام يزيلون فتن ونتبع هؤلاء الأقوام أيا كانوا. فالمسلم أخو المسلم يا أهل الإسلام، افقهوا دينكم، لا يقودنكم العلمانيون ولا أتباع ابن سلول للتفرقة بين أهل الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، المسلم أخو المسلم. رسولنا عليه الصلاة والسلام كان في مدينته معه صهيب الرومي، معه بلال الحبشي، معه سلمان الفارسي، ومعه الأنصاري والعامري، ومعه القرشي والثقفي. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فنهيهم بأهل الإسلام أن لا ينساقوا وراء هؤلاء العلمانيين الفجرة الذين يبغون عوجا من أي مكان كانوا. نحن كمسلمين نحافظ على ديننا ونحافظ على أخوتنا، فلنعلم أن الأتقى هو الأكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم. هذا في البداية. وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ما يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، إن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فسحقا للقوميات التي تفرق الإسلام والمسلمين، سحقا للعصبيات الجاهلية التي تفرق بين المسلمين. يا أهل الإسلام، حافظوا على دينكم، لا تسلموا زمام أموركم للعلمانيين الذين يأتون بكم يمينا وشمالا ولا يعرفون ربا ولا دينا. كيف تستمعون لهؤلاء؟ هذا كتاب الله بين أيديكم، هذه سنة رسول الله بين أيديكم، هذا هدي النبي في التعاملات بين أيديكم. وفقكم الله، جمعنا الله وإياكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.